بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة الأولى بعد 400، سورة العنكبوت. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يقول القرطبي: قال الفراء: هو مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا بردا، أي لو علم أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئا وأن هذا مثلهم لما عبدوها. هكذا قال. وهنا في هذه الآية الكريمة شبه الله سبحانه وتعالى ما يعبده الكفار من الأصنام ببيت العنكبوت، فهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها ولا تأتي بخير أبدا، وهي جمادات صامتة فاقدة للحياة، فاقدة للحس، فاقدة للحركة، فهي إذن كبيت العنكبوت، وهي رقيقة لا تصمد أمام ريح قوية أو ضعيفة، وإن أضعف البيوت بيت العنكبوت، وهذا توهين لما يتخذه الكفار أولياء من دون الله، والإتيان بكلمة أولياء بدل الأصنام أو غيرها من المعبودات إنما كان لتوسيع دائرة ما يتخذه الإنسان في حياته معتمدا عليه من جاه أو سلطان أو مال أو علم أو قوة. وهكذا، لأن الأولياء كلمة تحمل معها من يعتمد عليهم في تدبير شؤونهم، والمؤمن يعبد ربه ويتوكل على الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثانيا، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يقول ابن عاشور: فالمشركون أشبه العنكبوت في الغرور بما أعدوه، وأولياءهم أشبه بيت العنكبوت في عدم الغناء عمن اتخذوها وقت الحاجة إليها وتزول بأقل تحريك. يقول الزركشي في البرهان: يقول: فأي معنى أبلغ من معنى أكده الله من ستة أوجه، حيث قال: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فأدخل إن وبنى أفعل التفضيل وبناه من الوهن وأضافه إلى الجمع وعرف الجمع باللام وأتى في خبر إن باللام. ثالثا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول ابن عاشور: لا يفهم مغزاها إلا الذين كملت عقولهم فكانوا علماء غير سفهاء الأحلام. وفي هذا تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بها جهلاء العقول، فما بالك بالذين اعتاضوا عن التدبر في دلالتها باتخاذها هزءا وسخرية. رابعا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول السعدي: والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن إنما هي للأمور الكبار والمطالب العالية والمسائل الجليلة، فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لاعتناء الله بها وحثه عباده على تعقلها، فيبذلون جهدهم في معرفتها. خامسا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله تعالى، طبعا قبل مقولة البقاعي يعني ما يتعلق به: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، بيان أن ما يضربه الله من الأمثال ويضعه أمام الناس إنما هو لأجل أن يفكروا فيه ويأخذوا العبرة منه ويستفيدوا من المعاني العالية، ولكن واقع الحال لا يتفهم عمقها ومدلولها إلا أهل الفهم والفقه وإدراك عمق الأمثال وأسرارها. خامسا: يقول البقاعي: والإكثار في تلاوته يزيد بصيرة في أمره ويفتح الدقائق من علمه، وهو أكرم من أن ينيل قارئه فائدة، وأجل من أن يعطي قياد فوائده ويرفع الحجاب عن جواهره وفرائده في أول مرة. يعني الإنسان به حاجة أن يكون مصاحبا للقرآن وأن يكون القرآن مصاحبا له، فكلما صاحب الإنسان القرآن كلما حصل من فوائده. يقول: بل كلما ردده القارئ بالتدبر حباه بكنز من أسراره، ومهما زاد زاده من لوامع أنواره إلى أن يقطع بأن عجائبه لا تعد وغرائبه لا تحد. إذن معانيه عظيمة وجليلة، ولكن من؟ ذاك الذي يتدبر وذاك الذي يفقه هذه المعاني فقها جيدا. وتأمل هذه الآية الجليلة: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وجاء الترغيب: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أي اقرأ يا محمد. وفيه خطاب لكل مؤمن أن يتلو القرآن على الناس في الصلوات وفي مجالس القرآن: اقرأ على الناس ما أوحاه الله إلى هذا النبي العظيم من القرآن الكريم كي تستنير القلوب وتتفتح العقول ويستجيب هذا الإنسان لنداء الله، لأن القرآن هو خطاب الله تعالى للإنسان، وهذا شيء عظيم جدا ينبغي على الإنسان أن يتفكر به دواما، أن القرآن خطاب الله لهذا الإنسان، وعلاقة الله بهذا الإنسان علاقة خالق بمخلوق، فهذا المخلوق اختاره الله ليكون موضع عناية، فربنا جل جلاله قد خاطب الإنسان بكلامه عن طريق القرآن، ولهذا كان القرآن كتاب هداية ومنهج، كتاب هداية وكتاب منهج حياة يوجه فيه الإنسان ويسدد ويصوب إلى الخير وإلى النجاح. فالقرآن نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صنع أمة رفرف علمها في كل أنحاء الأرض، ولذلك كان القرآن الكريم جليس القاعد ورفيق المسافر وسمير المسافر حتى سكن في القلوب والأرواح والعقول، بل إن عمل الإنسان على ما في هذا الكتاب العظيم يسير على طريقه. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يهتم بهذا القرآن. إذن تأويل الآية اقرأ ما أوحاه الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كي تستنير القلوب وتنفتح العقول ويستجيب الإنسان لنداء الله. قال اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إقامتها بالإتيان بها بجميع مقدماتها وأجزائها بحيث تؤدي المطلوب وتكون مقبولة عند الله تعالى. ثم بين سبحانه وتعالى بعض ثمرات الصلاة وما يجب أن يكون المصلي عليه، حيث قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان حينما يخشع في الصلاة سوف يخشع خارج الصلاة، وإذا خشع خارج الصلاة فإنه أدت الصلاة الثمرة حينما جعلت فيه الخشية في الصلاة وخارج الصلاة. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون هكذا في هذا الأمر. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله تعالى، يقول قال أبو العالي إن الصلاة فيها ثلاثة خصال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص والخشية وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله يأمره وينهى. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه العبودية: الصلاة فيها دفع مكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه. فإن ذكر الله عبادة، وعبادة القلب مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. ولهذا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذلك بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه الشهوات المحرمات والخواطر السيئة، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طبعا في قراءة يدفع، فربنا جل جلاله يهيئ للإنسان أبواب الخير وسبل الشر. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يهتم بهذا وأن لا يقصر، وعليه أن يهتم بمشاعر الصلاة، يأتي بالمشاعر التي ينبغي تحققها. سادسا أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول القرطبي روي عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفر لونه، فكل ما في ذلك فقال إني واقف بين يدي الله وحق لي هذا مع ملوك الدنيا، فكيف مع ملك الملوك؟ فهذه صلاة تنهى، ولا بد أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن كان الصلاة دائرة حول الإجزاء لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل كصلاتنا وليتها تجزي، فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان. إذن الصلاة هي التي يصنعها الإنسان صناعة. وأنت تتأمل في آخر هذه الآية الكريمة لما قال والله يعلم ما تصنعون، والإنسان حينما يرفع يديه كأنه قد جعل الدنيا وراء ظهره وأقبل إلى الله، ولما جلس التشهد كأنه جلس على الدنيا وأنه لا شيء عنده لأنه مقبل إلى الله وإلى الدار الآخرة يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله. هذه هي الصلاة التي تؤثر بالإنسان، فيخشع فيها في الصلاة ويخشع فيها خارج الصلاة. معاني الكلمات: وما كان سابقين فائتين من عذاب الله، أخذنا بذنبه، أخذنا المذكورين بعذابنا بسبب ذنوبهم، حاصبا حجارة من طين منضود، أوهن أضعف، وما يعقلها يتدبرها ويفهمها. العمل بالآيات: أولا استعذ بالله من الكبر فهو من أسباب رد الحق، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ثانيا اتل سورة من سور القرآن فهو الوحي الذي تستنير به القلوب وتصلح به أمور الدنيا والدين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. فالإنسان يتلو الكتاب ولا يفرط فيه ويعطى القرآن أفضل الأوقات. ثالثا أدي الصلوات الخمس في أحسن حال حتى تكون مانعة لك من فحش أعمال القلوب ومانعة لك من منكرات الجوارح وجالبة لك الخير من المحبة والتعظيم والخوف والرجاء. التوجيهات: أولا من عدل الله تبارك وتعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بما كسب فكل أخذنا بذنبه. ثانيا تذكر أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا وإنما يظلم العبد نفسه بالذنوب، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثالثا فضل العلم وأنه من أسباب الانتفاع بما يضرب الله للعباد من أمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة